بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قد انتهينا في مدرسة الفقه الميسر إلى الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين اصطلاحا هو صلاة صلاتين يتعاقب وقتاهما في يوم واحد في وقت صلاة واحدة، واعتبار ذلك أداء لا قضاء. وهو أي الجمع قسمان: جمع تقديم بأن تصلى صلاتان في وقت أولاهما، وجمع تأخير بأن تصلى صلاتان في وقت أخراهما. يقول: يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، وسواء أكان سائرا أم نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى وقد كان نازلا. ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، مع أن هذا جمع في الحضر، لكن هذا لعذر آخر غير السفر وهو المرض. يباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، يعني في حالة الإقامة لم يكن مسافرا، بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، فلم يبقى إلا عذر المرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع من المرض. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الماضي لما فعل ذلك، قال: كي لا يحرج أمته، صلى الله عليه وآله وسلم، كي لا يحرج أمته. وقيل في هذا الجمع إنه جمع سوري، بمعنى أنه ينتظر مثلا صلاة الظهر حتى آخر وقتها فيصليها، ثم يصلي العصر في أول وقتها. يقول: فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج أو حرج بترك الجمع جاز له الجمع، وما جعل عليكم في الدين من حرج. متى وجد الحرج توجد هذه الرخصة. متى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع، مريضا كان أو معذورا بغير المرض، مقيما كان أو مسافرا. فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضا غير السفر والمرض: أولا المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب ويلحق المكلف بسببه مشقة. يمكن في حالة المطر الكثير الغزير أيضا تجمع الصلاتان. أيضا الوحل والطين، وذلك إذا كان يشق على الناس بسببه المشي. ثالثا الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة، وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها. المسألة الثانية في حد الجمع المشروع. يقول: وحد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاتي الظهر والعصر. المفروض تكون صلاتي مش صلاة. إما يقول جمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر، أو يقول الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه. وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، فيجوز الجمع بين العشاءين والظهرين. العشاءان طبعا المغرب والعشاء، والظهران الظهر والعصر، أطلق اسم أحدهما على الآخر تغليبا، كما يقال العمران وتريد به أبا بكر وعمر مثلا، أو الأسودان وهما التمر والماء، وهكذا القمران وأنت تقصد الشمس والقمر، فهذا تغليبي. فيجوز بين العشاءين والظهرين لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الماضي قبل قليل. وقد فعله الماضي قبل قليل، ممكن تعبير آخر في اللغة العربية أفصح، الماضي قبل قليل المذكور آنفا، يعني أقرب شيء لزمن التكلم، لحديث ابن عباس الماضي قبل قليل. وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة، وهي في الظهرين أيضا. الباب العاشر في صلاة الجمعة. الجمعة تنطق بضم الميم وإسكانها وفتحها، يعني ممكن الجمعة والجمعة والجمعة، لكن المشهور الضم، وبه قرئ في السبع الجمعة. وكان هذا اليوم في الجاهلية يسمى يوم العروبة. العروبة يعني بمعنى أنه اليوم البين المعظم. المسألة الأولى: حكم صلاة الجمعة ودليل ذلك. الجمعة فرض عين على الرجال، طبعا إذا توفرت شروطها، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، ولا شك أن قوله تعالى وذروا البيع هذا تأكيد لحكم الوجوب. لماذا؟ لأن البيع مباح، والأمر هنا بترك البيع يقتضي تحريم البيع، يعني تحريم المباح، وتحريم المباح لا يكون إلا من أجل واجب، فلذلك يحرم البيع وقت صلاة الجمعة. وذروا البيع، إذن وذروا البيع هذه تأكيد للحكم الوجوب، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. قال النووي رحمه الله تعالى فيه، أي في هذا الحديث، أن الجمعة فرض عين، لأن ترتيب مثل هذه العقوبة لا يكون إلا على واجب متعين. وللحديث الآتي بعد قليل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم. هناك دليل آخر في الآية، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة بالأذان، هذه إشارة إلى الأذان، إذا ناديتم إلى الصلاة. فقول هنا وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، معلوم أن النداء الأذان هو من خواص الفروض، أيضا هناك دليل الإجماع، حكاه ابن المنذر وغيره، إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين على الرجال. أما دليل العقل، فلأننا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة، أمرنا بترك صلاة الظهر وهي إحدى الصلوات الخمس الفرائض لإقامة صلاة الجمعة، والظهر فريضة، ولا يجوز ترك الفرض إلا لفرض آكد منه، فدل على أن الجمعة آكد من الظهر في الفرضية. أيضا صلاة الجمعة، يقول هنا مسألة ثانية: على من تجب. تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم. فالجمعة كالفرائض الخمس في الأركان والشروط، ولكنها تختص باشتراط أمور زائدة لوجوبها وأمور زائدة لصحتها. فشروط وجوب الجمعة الإسلام والبلوغ، ويعني شروط الوجوب الإسلام والبلوغ والعقل، لكن البلوغ شرط. شرط إيه؟ شرط وجوب أم شرط صحة؟ البلوغ شرط وجوب أم شرط صحة؟ واحد بس يجاوب. ها أنت تهمس، شرط وجوب وليس شرط صحة. لماذا؟ لأن الجمعة تصح من الصغير المميز، تصح ها، لكنها لا تجب إلا على البالغ. طيب الإسلام والعقل شرط وجوب أم شرط صحة؟ شرط وجوب وصحة، شرط وجوب وصحة. فالجمعة كما ذكرنا هي كالفرائض الخمس في الأركان والشروط، لكن صلاة الجمعة تختص باشتراط أمور زائدة لوجوبها وأمور زائدة لصحتها. الأمور الزائدة لوجوبها مثل الذكورة والحرية والاستيطان والخلو من الأعذار. تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم، فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصليها في أسفاره، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها. أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين، وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر، يعني لا يحتاج إلى أن يصلي الظهر. أما وقتها فوقت الجمعة هو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من فعلهم. وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرا، يعني لو أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ظهر، لكن لو أدرك ركعة فإنه يتمها جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقد تقدم. أما المسألة الرابعة فتتعلق بالخطبة، والخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها، لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا. وهما خطبتان يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدم على الصلاة. المسألة الخامسة وسنن الخطبة، يقول: ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، مع الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس. الحقيقة هو يعني قال بعض السلف أنه لو كان يعني يضمن أن له دعوة مستجابة لجعلها لمن يلي أمر المسلمين. لماذا؟ لأن في صلاحه صلاح الأمة بسائرها. ولكن تخصيص ذلك في يوم الجمعة والمواظبة عليه، ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن من البدع التزام ذكر الخطباء الخلفاء والملوك والسلاطين في الخطبة الثانية بالتنغيم، وهذا لم يفعله السلف، فالتزام ذلك لا دليل عليه بعينه تخصيص ذلك، لكن عموما ممكن من وقت وآخر لكن ليس على سبيل التخصيص حتى لا يعتقد الناس أن هذا جزء من سنن صلاة الجمعة أو الدعاء يعني في خطبة الجمعة، لكن عموما هو داخل أيضا في عموم الترغيب في الدعاء، لأن هذا أولى ما يدعو به الإنسان. يقول لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس. إذن فيه أن الإمام إذا دعا لا يرفع يديه سنة، لكنه إيه يدعو بأصبعه صلى الله عليه وسلم وأمن الناس. وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني الذي يخطب الخطبتين هو الذي يصلي، هذا من السنن. ويرفع صوته بهما حسب الطاقة. وأن يخطب قائما لقوله تعالى وتركك قائما. وقال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب. وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وهو مرتفع، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ. لكن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، فمن التنطع والبدع القبيحة ما يفعله بعض الناس من هذا المنبر الشاهق، يعني قد تؤلم الإنسان رقبته من كثرة ما يرفع لكي ينظر إلى الإمام، خاصة ما في الصفوف الأولى. ليس هذا فحسب، بل اتدعوا هذه المقصورة، يعني دعك من الأموال الطائلة التي تنفق في سبيل البدعة ويطعم أحيانا بالصدف وهذه الأشياء بحيث يكلف آلافا مؤلفة ومسائل كلها مظاهر كاذبة وتطوس ولا علاقة لها بالدين إطلاقا. السنة أن يكون ثلاث درجات، وهذه من البدعة موضوع المنبر العالي هذا. وبعدين جم كمان عشان الإمام بيقرأ من الورقة ساعات، عشان يستتر عملوا له باب كمان المنبر، هي حجرة في حجرة يبقى لها باب بس ومفيش جدران، فأيضا هذا يكلف. هذه مظاهر كلها مظاهر كاذبة وبدع حادثة لا علاقة لها بالدين إطلاقا. لأن ذلك أبلغ في الإعلام كي يصل صوته للناس، وأبلغ في الوعظ. وأن يجلس بين الخطبتين قليلا لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ويسن قصر الخطبتين، عدم تطويل الخطبتين، والسنة أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى، لحديث عمار مرفوعة إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. والمئنة العلامة. فإذا هنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم علامة تدل على أن الخطيب فقيه، من علامات الفقه أن يمتاز الخطيب بطول صلاته وقصر خطبته. فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. طبعا هذه المسألة لابد تحتاج وقفة، لأن الإخوة هنا دي ممكن نضمها لبدع الإخوة، إخوة سلفيين ومتبعين للسنة وذلك فيهم بدع يتشبثون بها، فمن المخالف للسنة أو من الحراف عن هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. موضوع إطالة الخطبة، ثم طبعا ما هو لازم لما هيطول الخطبة هتكون على حساب الايه الصلاة، مش معقولة بقى هيجمع على الناس تطويل الخطبة وكمان تطويل الصلاة فبيعوضها بايه، فطبعا مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا كما نرفع الشعار المقدس لجميع السلفيين خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لازم نقتنع، يعني نقتنع ما نبقاش نعمل شيء كده ونقوله كلامه خلاص، واضح؟ هنا يقول عمار رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، علامة على الفقه وعلامة على الفصاحة. الفصاحة هي أن تعبر عن معاني كثيرة جدا لكن في أوجز وأخصر المعاني، فهذه علامة على الفقه. مفهوم الحديث أن من عكس فهذه علامة على قلة فقهه وضعف قدراته في أنه يركز في الكلام ما يتهوش الناس. هو معروف أن الإنسان في يعني في لما بيحضر موضوع فيه درس أو خطبة أو شيء من هذا، هو التركيز كله بقى في التلت ساعة الأولانية، أقوى درجة من التركيز. لكن في صلاة الجمعة ينفع أن نطول على الناس ونوكتهم ونوبخهم علشان يعني احنا واحنا صغيرين كان دايما لما نيجي نتكلم في الموضوع ده الشيوخنا لما كانوا يتكلموا كانوا دايما يبكتوا الناس يقولوا لهم ايه، ولما بتقف في الجمعيه بالساعتين والثلاثه ما بتشتكيش ليه؟ اظن دلوقتي في زحام في الجمعيات يا شيخ. الحمد لله كان في زمان واحنا صغيرين ازمه المواصلات وازمه الجمعيات والطوابير الطويله بتقعد بالساعات. الشاهد يعني من الكلام، فكان دايما المثال اللي مش قادر انساه، الشيوخنا الافاضل رحمهم الله يعني يوبخوا الناس لما يشتكوا من تطويل الخطبه، فيقول لهم وبتقف في الجمعيه بالثلاث ساعات ما بتتكلمش، جاي هنا في المسجد في صلاه الجمعه وتعترض؟ لا طبعا، هذا حق للناس الاعتراض، حق. ها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ الى ما اطال في الصلاه، دخل في العشاء بصوت البقره، الرجل نوى المفارقه وصلى بنفسه صلاه سريعه وراح اشتكى للنبي عليه السلام، فماذا قال له النبي عليه السلام؟ فدعاه قال له افتان انت يا معاذ، افتان؟ فمن حتى لو كان طابور جمعية، حتى لو بيقعد قدام المسلسلات والكلام ده كله، لكن هل هو لما بمطالب بأنه يحافظ على جلسة معينة على الأرض لمدة ساعة مثلا أو ساعة ونص ما يقدرش يتحرك في الجمعة؟ هل يحتاج إلى الخلاء يقدر يروح يقضي حاجته، ولا مقيد لازم يحافظ على طهارته؟ وبعدين صلاة الجمعة دي صلاة مفتوحة لكل الناس، كل أصناف الخلق موجودين، فلازم ننظر إلى أضعف الناس ونصلي بصلاته. النظرية اللي كنا بنتكلم دائما عليها زمان، اللي كنا برضو لما نركب الأوتوبيسات في الزحمة كان دائما نقوله إيه؟ اللي مش عاجبه ينزل ياخد تاكسي. في المسجد ما ينفعش النظرية دي، ما ينفعش تقول لو مش عاجبك شوف لك مسجد تاني، لا ابدا، الوقف في المسجد ده خاص بكل المسلمين، ما يمنع من أحد مسجد ولا يقال مثل هذا الكلام إنك تشوف لك مسجد تاني. لا، الصحيح ان احنا نلتزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه بدعه ما فيها خلاف، ما يقع منا في خطب الجمعه هذه بدعه ما فيها خلاف، زي ما السلفيين او الناس عموما المتمسكين بالسنه يتميزون باللحيه وحفظ القران وقيام الليل في رمضان بصوره طويله وكذا وكذا، لابد ان يمتازوا في صلاه الجمعه، او يعني عايزين الناس توصل تقول ده بيأثر الخطبة ويطيل الصلاة، ده سني عشان سني، مش زي دلوقتي يتصوروا ان احنا يعني نجبر الناس على هذا الشيء. فلازم يعني اي واحد منا لو كان اصيب بمرض في وقت من الاوقات بيعرف يعني مدى رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس ومدى يسر هذه الشريعة، لما يبقى يتمنى الامام يخفف على قد ما يستطيع. لما تيجي تصلي في المسجد وانت تعاني من المرض، واحد ضغط مرتفع شوية ويجي الإمام يقعد يطول في الركوع والسجود، يعاني عناء شديدا من لو عنده ضغط أو عنده أي مشاكل أو عنده سكر ويحتاج للخلاء إلى آخره. أعذار الناس كثيرة، ومش كل واحد لازم حيقول عذره. فلذلك لازم في التجمعات الكبيرة دي، صلاة العيد، صلاة الجمعة، نراعي أخف الناس صلاة، لأن حق كل مسلم أن يصلي الصلاة ويؤديها. التطويل في أمور أخرى بقى، لكن في الصلاة دي علامة الالتزام بمنهج النبي عليه السلام. أنا عن نفسي أكاد ما أعرف مسجد من مساجد الإخوة تقريبا واحد بيطبق هذه السنة. حد يقدر يخطب الجمعة 10 دقائق؟ حد يتجسر؟ لكن هذه هي السنة، ثلث ساعة. أنت لما تمسك خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قد إيه تاخد أي حجة الوداع؟ خطبة الوداع دي تاخد قد إيه وقت؟ فإذا عايزين الموضوع يبقى جد شوية، عايزين ثورة في موضوع صلاة الجمعة بالذات، أن نطبق السنة ولا نتعالم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نستدرك على سنته. فهنا في هذا الحديث إن طول صلاة الرجل ازاي بقى طول صلاة الرجل والرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالتخفيف ويقول من أما فليخفف؟ هل في تعارض بين قوله من أما فليخفف وبين قوله هنا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته؟ لا مفيش تعارض. لماذا؟ لأن الطول هنا نسبي، يعني طول الصلاة بالنسبة إلى الخطبة، يبقى المفروض أن الصلاة بالنسبة للخطبة تكون إيه؟ طويلة. لكن فهذا لا يتعارض مع الأمر بالتخفيف، من أما الناس فليخفف، فإن فيهم إيه؟ الكبير والضعيف وذا الحاجة. فمن ثم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي. فكيف كان يصلي الجمعة؟ كيف كان يخطب الجمعة؟ ليس بهذه التطويل الذي يشك على يعني الناس. هو التركيز فعلا بيكون يدوب في الثلث الساعة الأولى، بعد كده الإنسان يبدأ تركيزه يضعف. فهي دي السنة، إنك بتستغرق تقريبا مثلا ثلث ساعة في الخطبة زي بعض، بس المدة اللي احنا بنشوف ساعات ناس تخطب ساعة ونص والعوام يقعدوا يسقفوا له والأشياء اللي بتحصل، هذا فتنة للناس ومخالفة لهدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا على حديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. أطيل الصلاة يقول، وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، لقوله في الرواية الأخرى وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا صلى الله عليه وآله وسلم. القصد هو الاقتصاد، اعتدال. القصد هو إيه؟ الاقتصاد وترك التطويل لئلا يمل الناس، ترك التطويل لئلا يمل الناس. فهذا الحديث الصحيح فيه وصف صلاة الجمعة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. يقول إيه الحديث؟ وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. فإذا التطويل هنا فأطيلوا الصلاة لكن في اعتدال، فهي طويلة بالنسبة إلى قصر الخطبة. إذا قرنت هذه بتلك فتطلع الصلاة طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لكن كلاهما معتدلتان، الخطبة والصلاة. يقول النووي وليس هذا الحديث مخالفا لأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، لقوله في الرواية الأخرى وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي بعض الروايات يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، وهذا رواه أبو داود. وعند أبي داود أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات، إنما هن كلمات يسيرات. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة. تأملوا هذا الوصف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات، إنما هن إيه؟ كلمات يسيرات. أنتم إذا رجعتم خطب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهي موجودة في مجلد خاص، تتعجب فعلا من الوجازة والتركيز في فكرة محددة، ما تأخذ 10 دقائق الخطبة الواحدة، ما تأخذ 10 دقائق أبدا يعني. يقول النووي لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أحسنوا هذه الصلاة وأقصروا هذه الخطب، أحسنوا هذه الصلاة وأقصروا هذه الخطب. وقال أيضا رضي الله عنه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا، وإنه سيأتي بعدكم قوم يطيلون الخطب ويقصرون الصلاة، كأن شيء من أشراط الساعة. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا، إشارة إلى أن إيه؟ كيف تقصر الخطبة لأن تكون بليغا، وإن من البيان لسحرة. البيان الذي امتن الله عن الخلق بأنه علمه البيان، فإن من البيان سحرا، وهو هو السحر الحلال أن تخلب العقول والألباب بإبل الفصاحة والبلاغة والكلام المستقيم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما للحجاج: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم في يوم عرفة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الصلاة، وذلك يوم عرفة. وقد ويقول الصنعاني رحمه الله تعالى: والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي عن النهي عن الإطالة والمشقة على المأمومين. فالمراد بالطول هنا إيه؟ طول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي. وقد كان يصلي صلى الله عليه وسلم الجمعة بالجمعة والمنافقين، وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس بالتطويل المنهي عنه. يعني احنا وقتها نعمل نسبة وتناسبه، يعني الصلاة الخطبة أقصر من إيه؟ من الصلاة، نقصر الخطبة ونطيل الصلاة. طيب كيف؟ فلما نعرف مقدار طول الصلاة نقدر نفهم أن لازم الخطبة تكون أقل منها. فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بإيه؟ بالغاشية والأعلى، سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، هل أتاك حديث الغاشية؟ كم تأخذ السورتين دول؟ 5 دقائق بكتير أو 7 دقائق بس. فدي الصلاة اللي هي الإيه؟ الطويلة. فالخطبة أكيد حتكون أقل. طيب بالجمعة المنافقين أطول شوية، سورة الجمعة وسورة المنافقون، حتى لو جمعتهما هتاخد قد إيه الصلاة؟ 10 دقائق مثلا أو أقل ممكن. فإيه المفروض الخطبة تكون أقل من كده. فيقول الصنعاني: والمراد من طول الصلاة يعني المأمور به في قوله فأطيل الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي. وقد كان يصلي، يعني لا نفصل الحديث عن التطبيق العملي لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان يصلي صلى الله عليه وسلم الجمعة بالجمعة والمنافقين، وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس بالتطويل المنهي عنه. يعني تقريبا نقدر نقول إن صلاة الجمعة تقدر بربع ساعة تقريبا، تكون الخطبة حوالي 10 دقائق حتى تكون أقصر من هذه الصلاة الموصوفة بالطول مقارنة بها. يقول الإمام المناوي رحمه الله تعالى: قوله وأقصر الخطبة ندبا، ندبا يعني يستحب تقصير الخطبة، لأن الصلاة أصل مقصود بالذات، الصلاة هي الأساس، أصل مقصود بالذات، والخطبة فرع عليها وتوطئة ومقدمة لها. ومن القضايا الفقهية إيثار الأصل على الفرع بالزيادة والفضل، من القضايا الفقهية إيثار الأصل على الفرع بالزيادة والفضل. فيبقى الصلاة هي الأصل، فبتكون إيه؟ أطول بالنسبة إلى الخطبة التي هي فرع بالنسبة للصلاة. وقصر الخطبة مندوب وأوجبه الظاهرية، عند الظاهرية يجب تقصير، لكن عند الجمهور يستحب تقصير الخطبة. لذلك ذكرناه هنا في سنن الخطبة، مسألة الخامسة في سنن الخطبة. يقول المنوي: وقصر الخطبة مندوب وأوجبه الظاهرية. قال ابن حزم: شاهدت خطيب قرية أطال الخطبة فأخبرني بعض الوجوه. بعض الوجوه يعني واحد من الوجهاء، من الناس الوجهاء في المجتمع، اشتكى ابن حزم بسبب تطويل إمام الخطبة. يقول ابن حزم: شاهدت خطيب قرية أطال الخطبة فأخبرني بعض الوجوه أنه بال في ثيابه إذ لم يمكنه الخروج من المقصورة. اتحبس في داخل الزحام في الصلاة ولم يستطع أن يخرج ليقضي حاجته، فتخيلوا أنه يعني حدث منه مثل هذا. هذا إحراج شديد جدا وهو لا يد له فيه، ممكن يكون عنده أي عذر من أعذار المرضية. فلابد أن الإنسان في مثل هذه التجمعات الكبرى يضع في اعتباره أنه كل احتمالات، كبر السن، حتى شاب لك عنده أمراض، رجل يعني يريد أن يقضي حاجته إلى آخره. فموضوع صلاة الجمعة لابد أن تكون إيه؟ هي الحقيقة الآن بتبقى يعني كل مسجد بياخد بصمة معروف ده بيطير قد ايه وده بيطير قد ايه. فالواحد في نوع من الاختيار اللي بيجي وعارف انه جاي عشان ياخد وجبة مثلا دسمة شوية، ومع ذلك يوجد احتمال ان في واحد يكون عابر السبيل، ودايما الشكاوى بتيجي من عابر السبيل ده اللي مش عارف النظام، فبيتورط في مسجد يكون الخطيب بيصلي لمدة ساعة ونص مثلا فبيتذمرون الناس ويشتكون. فالمفروض ان الصلاة تكون على مقدار مراعاة لهذه الاشياء، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الزبدي وقدر أصحابنا يعني الأحناف تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل، يعني خطبتين يساووا مسافة تقرأ فيها سورة من طوال المفصل. وكره التطويل مطلقا. طوال المفصل يعني إيه؟ نقول مثلا قاف الرحمن القمر وهكذا، يعني مهما كانت هتاخد بإيدي وقت. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة قاف على المنبر يوم الجمعة. يقول وقدر أصحابنا أي الأحناف تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل، وكره التطويل مطلقا، والكلام الوجيز في مثل هذه الحالة يعد طويلا. هذا فيما يتعلق بقضية التطويل، فمن أراد فعلا أن ينتمي إلى السنة وينتسب للسنة ويطبق ويحيي السنة، لأن السنة مهجورة، إطالة الصلاة إطالة الصلاة وتقصير الخطبة. دائما شؤم مخالفة هدي الرسول عليه السلام لازم يجيب شؤم تاني، فهو يطيل الخطبة مخالفة للسنة فيضطر إلى أنه إيه يعاند السنة أيضا في الصلاة، فيخفف جدا في الصلاة يقرأ آية أو آيتين. يقول ويسن قصر الخطبتين والثانية أقصر من الأولى، في حديث عمار المرفوعة إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة أو أقصر الخطبة. المئنة العلامة. ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوه، لحديث الحكم ابن حزن الكلفي رضي الله عنه وفيه أنه شهد الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي وابن خزيمة والطبراني وصححه ابن خزيمة وابن السكن وحسنه ابن حجر. طبعا من يضعف الحديث يعتبر هذه بدعة، لكن أقرب ثبوت الحديث فيسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها، لكن مش بسيف، اللي يجيب سيف خشب ويسترد عليه دي هذه من البدعة، لكن عصا أو نحو ذلك. ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني الخطيب يتجه إيه تلقاء وجهه للناس، والناس هي اللي تستدير لترى الخطيب. المسألة السادسة ما يحرم فعله في الجمعة. يحرم الكلام والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي تكلمت باللغو وهو الكلام الباطل المردود. هذا مع أن قولك أنصت هذا أمر معروف، فيقص عليه أيضا يعني أنه لا يشمت العطس ولا يرد السلام، لو واحد دخل وسلم لا ترد عليه السلام في هذه الحالة، وهو لا ينبغي أن يبدأ بالسلام والناس في حال يجب عليهم فيه الإنصات إلى الخطبة. كذلك إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة فالأقرب أنه لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من المعروف، كذلك أنصت من المعروف، لكننا منهيون عن الكلام ويجب الإنصات للخطيب وهو يخطب. وهذه أحد خواص خطبة الجمعة أنه لا يستطيع أن يتكلم، فبالتالي في يعني إيه توابح كثيرة أثناء صلاة الجمعة. أي عبث يعتبر لغو، الكلام لغو وفيه وعيد ويأثم الإنسان إذا تكلم حتى لو كان أمر بالمعروف ونحو ذلك. فمطالب أن يجلس في طريقة معينة، مطالب أن هو يحافظ على الطهارة. فإذا في قيود كثيرة على الناس كي يتم الصلاة، فمن ثم ينبغي هذه الحكمة في طلب التخفيف من الأئمة كي لا يشق الأمر على الناس في فريضة متعينة. هو يعني اللي يقضي وقته في أشياء أخرى سواء مباحة أو حتى مكروهة ويصبر صبرا طويلا، مثل هذه الأحوال لا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها عدم الكلام، واضح؟ فلا ينبغي أن احنا نوبخ الناس كل شوية ونقول لهم أنتم بتعودوا كذا وكذا وممكن تعودوا فيها ساعتين أو كذا. لا، في فرق كبير بين وجوب الانصات لخطبة الجمعة وبين التواجد مثلا في دروس العلم أو غير ذلك. ويحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت. ففيه أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة. أما الإمام فلا بأس بتخطيه الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك. ويكره التفريق بين اثنين، يكره التفريق بين اثنين، اثنين قاعدين تروح داخل كده بالقوة بينهم وتفرقهم عشان تصلي بينهم، يكره التفريق بين اثنين لقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة إلى قوله ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. المسألة السابعة، بما تدرك الجمعة. تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا. المسألة الثامنة، في نافلة الجمعة. يقول ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، طبعا لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورة، فلا تقاس على صلاة الظهر. ما تقولش في سنة قبلية لصلاة الظهر ركعتين أو أربعة، لأن صلاة الجمعة مختلفة تماما عن إيه؟ عن صلاة الظهر، فهي صلاة مستقلة وليست صلاة ظهر مقصورة، فلا تقاس على صلاة الظهر. ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها. ومن أين تأتي السنة إذا كان الرسول عليه السلام يدخل ويصعد المنبر ويشرح في الخطبة؟ أين وقت السنة القبلية؟ السنة القبلية وهي بين كل أذانين صلاة. الناس بتتوهم أن عشان في الأذان الأول العثماني يبقى ده الأذان الأول، وبعدين بعد كده الأذان الثاني فيصلي بين الأذانين فيقومون جميعا وإيه ويتنفلون. الأذان العثماني كما ذكرنا مرارا كان لم يكن في المسجد، الأذان العثماني في السوق حتى ينبه الناس مبكرا إلى اقتراب وقت الأذان دخول الوقت صلاة الجمعة، فيعني يحضروا إلى المسجد إيه مبكرا، وقد كانوا يتأخرون لما اتسع المدينة لما يكونوا يسمعون الأذان. فجعل لهم عثمان رضي الله تعالى عنه أذانا في إيه في سوق الزوراء قبل وقت الأذان بحيث إن إيه يحضرون إلى المسجد مبكرا. طيب، إذن وجود الأذان العثماني داخل المسجد هو تحصيل حاصل، لأن الهدف من الأذان إيه؟ من حدوث الأذان العثماني عشان الناس يأتوا المبكرين، فهم جم خلاص في المسجد، فيبقى ما فيش بعد تحصيل حاصل. فعند الحاجة المماثلة اللي ما كان عليه عثمان نعم يؤذن أذان عثمان، لكن الأقرب أن نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان الواحد، خاصة مع الآن وجود وسائل كثيرة جدا تدل الناس على اقتراب الوقت. يعني ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به. ممكن تتنفل تنفلا إيه مطلقا وليست سنة راتبة. وفي الحديث فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، صلى ما بدا له، هذا تنفل مقيد أم مطلق؟ ما بدا له يبقى هذا تنفل إيه مطلق. ومعلوم أن من خصوصيات يوم الجمعة من خصوصيات يوم الجمعة إيه؟ أنه تجوز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة. فالوقت اللي هو قبل الأذان ده المفروض أنه هو في الأوقات العادية وقته إيه؟ كراهة، فهو وقت كراهة إلا يوم الجمعة. إذن تجوز النافلة المطلقة قبل الزوال يوم الجمعة، وهو من خصوصيات هذا اليوم المبارك، وهذا وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فلك أن تتنفل ما شئت. يقول: ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس، لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في حديث سلمان رضي الله عنه الماضي قبل قليل. أفضل طبعا أقول الآن في الذكر: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، تنفل إيه؟ مطلق بلا عدد، فصلى ما كتب له. ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأفضلية صلاة النافلة، لأفضلية صلاة النافلة أن فيها ثواب، وفي مثل هذا يستدل بقوله: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، يعني من التنفل إيه؟ مطلق. ولا ينكر عليه إذا ترك، إذا واحد ما صلى هذا التنفل المطلق لا ينكر عليه، لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره. فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، وفي رواية: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. وأما الست فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستة، وكان ابن عمر يفعله. فتبين من ذلك أن أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الراتبة إن صليت في المسجد صليت أربعة، وإن صليت في البيت صليت ركعتين، فتكون صلاتها على أحوال متنوعة. ففي المسجد يعني خلاص كلام، في المسجد يصلي اثنتين أو أربعا، أو في البيت اثنتين أو أربعا، وفي البيت أفضل. لكن كان يروح البيت ينشغل ولا يصلي فيعني إيه يجعلهما في المسجد. طبعا هنا بعد ما ينصرف من صلاة الجمعة يعني لا ينبغي له أنه مجرد ما يسلم خلف الإمام يروح قايم وجايب إيه النافلة، لأن هذا منهي عنه في معنى إيه وصل الفرض بالنفل. لكن إما أن يتنحى من مكانه وإما أن يتكلم ثم يصلي، يعني لازم يفصل بين الإيه الفريضة والنافلة، فهو يصليهما، يصلي السنة بعد أن يتنحى عن موضعه أو يتكلم ليحصل الفصل بين الفريضة والنافلة. أما كيفية صلاة الجمعة فصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم من سنته، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، يعني السنة الفعلية سنل بها هنا بالسنة الفعلية. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الثانية بسورة المنافقون، أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة عشرة في سنن الجمعة: يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وهذه الساعات في الحقيقة والله تعالى أعلم على الرجح هي ساعات لطيفة بعد الزوال. ساعات لطيفة بعد الزوال، مش بحسب من بعد صلاة الفجر، لا هي ساعات لطيفة بعد الزوال، و يعني لا يناسب أن نفصل في مثل هذا الآن يعني. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وذكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. ويسن الاغتسال في يومها، يسن اغتسال غسل الجمعة في يومها، طبعا يفضل أن يكون متصلا بالخروج إلى المسجد، متصلا بالخروج إلى المسجد، لأنه لو اغتسل مثلا بعد الفجر ثم نام، أو الجو حر أو اشتغل أو شيء من هذا، فأصل الاغتسال مطلوب للنظافة وعدم ولقطع الروائح الكريهة، فلذلك يفضل أو يسن أن يكون الاغتسال متصلا بخروجه إلى صلاة الجمعة، لحديث أبي هريرة الماضي: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة إلى آخره. وينبغي الحرص عليه وعدم تركه، وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة، ومن العلماء من أوجبه. والحقيقة أنه من حيث الأدلة القول بوجوب غسل الجمعة قول قوي، وهو أقرب للأدلة. ومن العلماء من أوجبه، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولعل القول بوجوبه أقوى وأحوط، وأنه لا يسقط إلا لعذر. لكن على القول بوجوبه، هل وجوبه شرط في صحة الصلاة؟ لا، الراجح أن غسل الجمعة على القول بوجوبه هو واجب مستقل وليس شرطا في صحة الصلاة. ويسن التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كتقليم الأظافر وغيره. والتنظف أمر زائد على الاغتسال، ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها، كالشعور التي أمر أو التي أمر الشارع بإزالتها والأظافر. ويسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وحف الشارب مع التطيب. وكما شرحنا من قبل، حف الشارب المراد به المبالغة في القص وليس الاستئصال، وإن كان هذا خلافا سائغا ولا ينكر على المخالف فيه، لكن الأقرب أن المبالغة في القص وليس استئصاله بالكلية بالموسى، وكان الإمام مالك يرى ذلك من المثلى. مع التطيب، لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه طيب يعني، أو يمس من طيب بيته. قال ابن حجر: من طهر ويتطهر ما استطاع من طهر. من طهر المراد به المبالغة في التنظيف، ويؤخذ من عطفه على الغسل أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة. ويسن له أن يلبس أحسن الثياب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، إلى آخر الحديث. استدل به البخاري رحمه الله تعالى على لبس أحسن الثياب للجمعة، فقال باب: يلبس أحسن ما يجد، يلبس أحسن ما يجد. قال الحافظ ابن حجر: ووجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، يعني يفضل الإنسان يخصص أحسن الثياب ليوم الجمعة تعظيما لهذا اليوم واقتداءا بهذه السنة. والمقصود ثوبي مهنته يعني ثوب خدمته وشغله. ويسن في يومها وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. صلى الله عليه وآله وسلم. ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورتي السجدة والإنسان لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذه سنة مؤكدة قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة، لكن إمام بن وقت وآخر يقطع هذا الأمر حتى لا يقع العوام في تصور أن هذه لابد شرط في صحة الصلاة، أو ما وقع فيه بعض العوام بالفعل من اعتقاد أن الركعة الأولى في فجر الجمعة خصت بسجدة زائدة. يتوهم العوام أن هي الركعة الأولى مش سجدتين، فيها سجدة إيه؟ لازم سجدة ثالثة. واضح؟ فكأنها هيئة مختلفة عن صلاة الفجر في سائر الأيام. فمن ثم الإمام يخالف هذه السنة أحيانا من وقت آخر عشان ينبه الناس إلى أن الصلاة صحيحة بدون آية السجدة، لأن العوام يستطيلون سورة السجدة والإنسان، فيجي عشان وهو فاهم أنه لابد من سجدة زيادة فيجيب أي جزء من القرآن الكريم آيات كده من سورة النمل أو من سورة العلق مثلا، فيجيب أي سجدة عمدا عشان في الركعة الأولى لازم يزود سجدة، هو متصور أنه لازم سجدة. لا، هو الأساس قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل والإنسان، لكن عرضا السورة الأولى فيها سجدة، مش مقصود أن فيه سجدة زيادة لازم تتصلي يوم الجمعة في الركعة الأولى. فمن أجل أن لا يقع العوام في هذا الخطأ أو في هذا التصور يقطع الإمام يعني بهذه السنة الرتبة قليلا بحيث يتنبه الناس ولئلا يظنوا أن هذا حتم واجب. وفي الحقيقة هذا الأدب العظيم جدا، وهو الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينبغي أن نتواصى به لأنه باب عظيم جدا من أبواب الخير. ممكن كل واحد حسب ظروفه يعمل نفسه ورد، يقول أنا سأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اليوم 100 مرة، 1000 مرة، 10,000 مرة، لأن الجماعة الصوفية متفوقون جدا علينا في هذا للأسف الشديد. فيعني أعطوا الموضوع أهميته واجلس كده خصص ساعة ساعتين 3 مرات في اليوم بأي طريقة، كل واحد يفصل على ظروفه ورد يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم بالذات في يوم الجمعة في ليلة الجمعة. فيعني نحن أولى باتباع السنة من المبتدعة، فهم يحافظون على مثل هذا، وكل واحد يعمل ورد لنفسه بحيث ما تبقاش شيء عابر لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط لما يذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، لا، يبقى فيه حصة من الوقت ساعة ساعتين تجلس فقط تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دي مش دروشة، ملهاش علاقة بالصوفية المبتدعة، دي سنة اهي. أكثروا يعني إيه؟ أكثروا صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يقرأ في يومها بسورة الكهف لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ويوجز فيهما إذا كان الإمام يخطب. فالحديث المشهور عند الناس: إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، هذا غير صحيح، لا صح. لكن إذا صعد الإمام المنبر وأنت جيت والإمام على المنبر تصلي ركعتين خفيفتين ثم تنصت إلى الخطبة، لأن الذي أمر الرجل أن يقوم قال ركعت ركعتين، قال قم فاركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فهنا صحيح في تعارض بين الركعتين وبين الإنصات، لكن خطبة من هذه التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يقطع الإنصات لها ويصلي ركعتين؟ خطبة خير من خطب واعتلى منبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أمره به بصلاة ركعتين لكنه يخفف فيهما. ويسن أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة ويتحرى ساعة الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذا الحديث متفق عليه. فيوم الجمعة عموما من يرجى أن يجاب فيه الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة، لأن يوم الجمعة فيها ساعة إجابة، لا يسأل الله لا يسأل العبد ربه شيئا إلا أعطاه إياه. أما هذه الساعة فاختلف العلماء فيها لأقوال كثيرة جدا، لكن لعل أقرب الأقوال الله تعالى أعلم أنها آخر ساعة قبل المغرب. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. إذن يفهم من هذا أن السنة لمن أراد أن يدعو في مثل هذا أو يغتنم هذا الوقت أن يكون واقفا، يقف إيه؟ يدعو. طيب قائم يصلي، يعني يصلي هذا طبعا وقت، هذا وقت كره، يصلي يعني يدعو، أو يصلي استنبط منها بعض العلماء أنه يستحب له أن يعتكف في المسجد من بعد صلاة العصر إلى المغرب، لأن العبد في صلاة من انتظر الصلاة، صلاة في أثر صلاة وفي إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين، فيغتنم هذا الوقت المبارك ويجلس في المسجد ما بين إذا صلى العصر يبقى منتظرا صلاة المغرب. ففي هذه الحالة هو في صلاة ما دامت الصلاة هي التي إيه؟ تحبسه. فقالوا لعل هذا هو المراد من قوله وهو قائم يصلي، يبقى قائم يصلي يدعو، أو يعني هذه الصلاة لغة، أو قائم يصلي يعني إيه؟ منتظرا الصلاة المغرب فيكون في صلاة الله تعالى. وهذه السنة في الحقيقة لم أرى أحدا على الإطلاق يواظب عليها كفضيلة الشيخ الدكتور أسامة عبد العظيم، يعني هو وتلامذته من أعظم الناس محافظة على هذا. إذا دخلت المسجد القاهرة يوم الجمعة في الإمام الشافعي هتجد كل الناس واقفة في هذا الوقت وتستقبل القبلة وتدعو. فهذه سنة حقيقة من السنن المندثرة، أن يوم الجمعة يحاول الإنسان أن على الأقل حتى لو لم يعتكف في المسجد يروح المسجد، أو إن كان فيكون في بيته لا بأس، ويقف ويستقبل القبلة ويدعو في هذه الأوقات. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. الراجح أنها آخر ساعة قبل صلاة المغرب أو آخر ساعة بعد العصر. وهناك آراء أخرى للعلماء في تحديد هذه الساعة يطول الكلام بذكرها. نتكلم في صلاة الخوف، يقول هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها، وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر. المسألة الأولى حكمها: صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقول تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. صحيح السبب الأساسي لتشريعها في قتال الكفار، لكن ما دام القتال مباحا فلا شك أن هذا من الأعذار كقتال البغاة وقتال المحاربين، والبغاة يكونون مسلمين يخرجون على الإمام بثورة مسلحة، فيضطر الإمام إلى أن يفل شوكتهم ويقاتلهم، فإذا الإمام تورع الناس عن مساعدته فينتشر الفوضى وتراق الدماء. كذلك المحاربون هم قطاع الطرق. فإذا الدليل فيما عدا قتال الكفار القياس على قتال الكفار بعذر يعني بهذا السبب. فتشرع أي صلاة الخوف عند الخوف من هجوم العدو أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا، أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا. ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا، ممكن عدو يكون أسد أو وحش مفترس، يعني بالشرط يكون عدو شخصا يقاتل يعني آدميا. ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا مما يخاف الإنسان على نفسه منه، يدخل فيه الحريق، حالة الغرق، الخوف من فوات الوقوف بعرفة، دي حالة من الحالات اللي قالوا فيها الواحد يصلي صلاة الخوف، يعني يبقى بيجري عايز يلحق يدخل في عرفة قبل خروج وقت عرفة، فهذا يباح له أن يصلي صلاة الخوف وهو يجري لأن دي استحق. مالكم تغربين ليه؟ ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائل الذي يريد أهله وماله، شخص يعتدي على أهله أو على ماله، والغريم الظالم. الغريم الظالم هو الغريم اللي هو الشخص يكون عليه دين لشخص. أتى أجل الدين والمدين لا يستطيع أو لا يسدد، ممكن لا يسدد بقى مماطلة، مش عايز يعيد للرجل حقه وهو واجد، فهذا مماطل ومقصر. وممكن غريم ظروفه كده مش قادر يدفع. ليه يسمى غريم؟ لأن صاحب الدين من حقه أن يلازمه كظله، كنوع من الإيه، يقدر عليه حياته. إذا أنت مش بتشتغل حل أجل الدين ومش عايز تسدد الدين، فيلازمه ما تروح منه، كل مكان يروح فعاه يمشي إيه معاه ولا يفارقه أبدا. هذا هو الغريم، كنوع من الضغط عليه وإعلان مظلمته أمام الناس، إذا ليه عليه فلوس وحضر الأجل ومش عايز يدفع وهو واجد. طيب الغريم الظالم بقى مين؟ اللي هو يلازمه وهو معذور عاجز، فهنا يبقى ده غريم ايه؟ ظالم، لان صاحبنا هذا هنا ليس مماطلا ولكنه لظرف او الاخر يعني معذور، ذلك يسمى الغريم الايه؟ الظالم وغير ذلك. فان خاف شيئا من ذلك وخاف من فوات الوقت، يعني لازم يخاف من عدو والامثله التي ذكرناها، وفي نفس الوقت يخاف من ايه؟ من فوات الوقت، فإنه يصلي صلاة الخوف أو يصلي الصلاة العادية بأي طريقة من ركوع أو سجود إن أمكن، أو إيماء بالرأس بالإشارة برأسه، أو بالحاجب سواء كان راكبا أو ماشيا، وسواء اتجه إلى القبلة أو لا، وإن شق عليه ذلك حتى كمان مش قادر يصلي حتى برموش عينيه أو بحاجبه أو بالإيماء، إن شق عليه ذلك بسبب ظروف الخوف هذه، فإنه يؤخر الصلاة حتى يأمن على نفسه ومن معه ثم صلى، حتى لو كان خرج وقت الصلاة لأنه عجز عن صلاة الخوف كمان. وقد أخر صلى الله عليه وسلم الصلوات في غزوة الأحزاب حتى أمن. أما دليل مشروعيتها فالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنة عملية فعلية، وأجمع الصحابة على فعلها، وقد شرعت لمصلحة المحافظة على المسلمين من غدر العدو، أنه يغتنم الفرصة ويهاجم على المسلمين وهم يصلون، فشرعت لمصلحة المحافظة على المسلمين من غدر العدو. أما شروطها فتشرع صلاة الخوف بشرطين: الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله، طبعا سفرا كان أو حضرا، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين كما سبق. والشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة. المسألة الثانية كيفية صلاة الخوف. جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، نقول بل صحت، هي صحت مش جاءت بس، مش مجرد وردت أخبار، لكن صحت صلاة الخوف على عدة صفات كلها جائزة. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ فقال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. يقول ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، وهي أشبه الصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو، وقد فعل صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع، وكان العدو في غير جهة القبلة، كان العدو في غير جهة القبلة. طيب صفتها كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. أما الصفة الثانية فهي تكون إذا كان العدو في جهة القبلة، في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم عن المسلمين، لأن في هذه الحالة لما يكون العدو في جهة القبلة والمسلمين واقفين صفوف كما أنتم الآن، وهنصلي في جهة القبلة، في هذه الحالة يكون فيه رصد للإيه؟ للعدو كله بحيث ما فيش حد من الأعداء يخفى على المسلمين. قال جابر: صففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر نحو العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ورفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر نحو العدو، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا معه جميعا. يقول: الباب الثاني عشر في صلاة العيدين. سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد، ولأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان التي تعود على عباده في كل يوم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، لعلهما كان النيروز والمهرجان، فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. طبعا أبدلكم الله خيرا منهما معناها أنه لا يجوز إطلاقا الاحتفال بأي أعياد أخرى خلاف هذين العيدين، عيد المسلمين الفطر والأضحى، أما لأنه لا يجوز أن يجمع البدل والمبدل منه إما أو، أما الاثنين فما يجيش. ولذلك قال الحافظ: استنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم. فقوله: ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، النيروز والمهرجان، وهذان اليومان هما باختيار حكماء ذلك الزمان، شرع لهما هذان اليومان أو العيدان حكماء هؤلاء القوم في ذلك الزمان. وهناك علة مثل مثلا اعتدال الزمن والهواء زي ما بنشوف في شم النسيم، يعني القدماء المصريين استطاعوا أن يضبطوا هذا اليوم الذي هو الجو فيه يكون في غاية الإيه؟ الاعتدال. فالأساس الذي شرع أو الذي اختير في هذه الأيام هو أمور دنيوية سائلة زائلة لرطوبة الجو أو الاعتدال المناخ ونحو ذلك. أما عيد المسلمين فقد قال صلى الله عليه وسلم: وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. فعيد المسلمين خير من أعياد الجاهلية. لماذا؟ لأن الذي شرع هذين العيدين هو الله سبحانه وتعالى، فهما بتشريع الله عز وجل، وهما اختيار الله لعباده المؤمنين، ثم هما يعقبان أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام وهما الحج والصيام، وهي مواسم المغفرة والرحمة للطائعين. حقيقة قضية الأعياد قضية مهمة جدا، الأعياد هي من أعظم شعائر الأديان، هي جزء من الدين، لا تمت ليست من التقاليد والعادات، لكن الأعياد هي من أعظم شعائر أي دين، يعني الموضوع مهم جدا، لكن لضيق الوقت نكتفي بأن نوصيكم جميعا بقراءة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هو من أروع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتناول في هذه المسألة بقدر كبير من التفصيل والإبداع، فهو من بدائع وروائع شيخ الإسلام. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يقول: والعيدان هما عيد الفطر، عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما له مناسبة شرعية. فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في كل وقت. الحقيقة قبل أن نفصل في أحكام العيدين نلفت النظر إلى أن هناك بعض الأحكام تتعلق بفقه العيدين لم يرد فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد مرفوع لكنه لا يصح، ولذلك نحتاج في هذه الأبواب إلى الاستدلال بالأثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه حتى الحديث لو كان مثلا حديثا مرسلا فإنه لا يقدم على قول الصحابي فيما لم يثبت فيه خبر مرفوع. سأل إسحاق بن هانئ الإمام أحمد رحمه الله: حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك، أو حديث عن الصحابة أو عن التابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد الله: عن الصحابة أعجب إلي، يعني ما صح سند إلى الصحابة يقدم على الحديث المرسل. فلاحظوا هذا، لأن في كثير من الأحكام سوف نعتمد على يعني نستدل فيها، نستدل عليها بآثار عن الصحابة وليست أحاديث مرفوعة. يقول: المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك. يقول: صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها حتى النساء، إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى، وهذا مما يدل على أهميتها وعظيم فضلها، لأنه إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى. قوله: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، وهذا فيه حديث أم عطية فيه الأمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد، والأصل في الأمر الوجوب، ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، وهذا صححه الألباني، حق على كل ذات نطاق، والنطاق شبه إزار فيه تكة. واستظهر الصنعاني القول بالوجوب، وجوب خروج النساء لصلاة العيدين، واستظهر الصنعاني القول بالوجوب في سبل السلام، وكذلك الشوكاني وصديق حسن خان، وهذا ظاهر كلام ابن حزم، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته الفقهية، وجوب إخراج النساء في صلاة العيد. يقول: ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين. من أهل العلم من يقوي كون صلاة العيد فرض عين. يقول العلامة الصديق حسن خان رحمه الله تعالى: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين، ولم يتركها في عيد من الأعياد، وأمر الناس بالخروج إليها، حتى أمر بخروج النساء العواتق الشبات وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها. قالت إحدانا: لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها، من تستعير جلبابا من إيه؟ من جارتها أو من أختها في الله. حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها. وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية. والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له بفحوى الخطاب، لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه، والرجال أولى من النساء بذلك. ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، لكن هناك قول بأنهما إذا اجتمعتا، إذا كانت صلاة العيد مع صلاة الجمعة فإن صلاة العيد تسقط وجوب صلاة الجمعة ويمكن أن يصلي الإنسان مكانها ظهرا، فهي مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد. وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمها جماعة منذ شرعت إلى أن مات، وانضم إلى هذه الملازمة الدائمة أمره للناس بأن يخرجوا إلى الصلاة. انتهى كلام صديق حسن خان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. وقول من قال لا تجب، هذا كلام شيخ الإسلام، وقول من قال لا تجب أي صلاة العيد على الأعيان في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير. وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المسألة الثانية شروطها، ومن أهم شروطها دخول الوقت ووجود العدد المعتبر والاستيطان، فلا تجوز قبل وقتها، ولا تجوز في أقل من 3 أشخاص، ولا تجب على المسافر غير المستوطن. المسألة الثالثة المواضع التي تصلى فيها، يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديدة ونحو ذلك. إذن من تمام السنة أن تقام صلاة العيد خارج البلد وليس في البلد خارج المسجد، يعني نخرج إلى ظاهر البلد سواء في الصحراء أو المزارع أو نحو ذلك، يعني يمكن أقرب مكان لو أمكن يعني أن يكون مثلا إسكندرية الجديدة، عارفينها عند كارفور في أول طريق المؤدي لطريق الصحراء، يعني مكان خارج حدود المدينة بقى نفسها، كان يتسع للناس. دي السنة بالضبط، يعني أنك تخرج إيه خارج البلد. طبعا مع اتساع المدن اتساعا هائلا ممكن تتكرر بقى في أطراف الإيه المدينة، لأن الناس يشق عليهم التحرك والاجتماع يعني في وقت واحد في مدينة فيها ملايين يعني. لكن من تمام السنة أن تقام صلاة العيد خارج البلد وليس في البلد خارج المسجد، وأن توحد المصليات في مصلى واحد ليجتمع المسلمون على هذه الشعيرة العظيمة. وذكر الحفاظ المحققين أن هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين كان فعلهما في المصلى دائما دائما. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وفي آخره قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى في يوم العيد، والعنزة تحمل بين يديه، فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها، وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به. وفي حديث البراء بن عازب خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع، وفي رواية إلى المصلى، فصلى ركعتين. يقول ابن الحج في المدخل: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وترك مسجده الشريف. فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، فهي السنة. وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة، إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة. وهذه السنة، سنة صلاة العيد في الخلاء أو في الصحراء، لها حكمة عظيمة بالغة، أن يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيهما أهل كل بلدة رجالا ونساء وصبيانا، يتوجهون إلى الله بقلوبهم تجمعهم كلمة واحدة، ويصلون خلف إمام واحد، يكبرون ويهللون ويدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد، فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم، فيكون العيد عندهم عيدا. وقد أمر، يعني خاصة كمان في عيد الفطر، يعني عيد الفطر هو يوم واحد، ما عرفش جايبين منين ثلاث أيام دي، بدليل انك يجوز انك تصوم ثاني يوم ولا صح؟ ثاني يوم اللي هو يبقى كام من شوال؟ اثنين، الثاني من شوال وثالث شوال تقدر تصوم، بخلاف عيد الايه؟ الاضحى. فعندك يوم عرفه والاربعه ايام. فموضوع ان عيد الفطر ثلاث ايام دي ملهاش اصل في الدين. فهي كل العيد هي صلاه العيد اساسا، واضح؟ وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس، ولم يستثن منهن واحدة، حتى إنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها، بل أمر أن تستعير ثوبا من غيرها، وحتى إنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة بالخروج إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. لأن هذه من مناسبات إجابة الدعاء، يرجى فيها إجابة الدعاء الأماكن التي فيها تجمع للمسلمين بالذات على العبادة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم خلفاؤه من بعده والأمراء النائبون عنهم في البلاد يصلون بالناس العيد، ثم يخطبونهم بما يعظونهم به ويعلمونهم مما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويأمرونهم بالصدقة في ذلك الجمع، فيعطف الغني على الفقير ويفرح الفقير بما يؤتيه الله من فضله في هذا الحفل المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان. يقول الإمام ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة وهو يتحدث عن العيدين، يقول: الأصل فيهما أن كل قوم لهم يوم يتجملون فيه ويخرجون من بلادهم بزينتهم، وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم، وقد وفد صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. قيل هما النيروز والمهرجان أو المهرجان، وإنما بدل لأنه ما من عيد في الناس إلا سبب وجوده تنويه بشعائر الدين. العيد ليس من العادات، العيد من أعظم شعائر الدين ومن أعظم أمارات إعلان الانتماء للدين، واضح؟ ولو ارتبط وثيق جدا بالعقيدة، ولو فقه الناس لما تورط مسلم أبدا في هذا الضلال المبين بأن يشارك في الكريسماس وفي كذا وكذا من هذه الأعياد، لأنها مرتبطة بعقيدة، عقيدة يعني كفرية. قيام المجيد يعني الاعتراف بأن المسيح والعياذ بالله صلب وقام من القبور بعد ما دفن ثلاثة أيام وحصلت قيامة وصعد السماء، يعني ده كفر صراح وبواح، لو اعتقده المسلم كفر وخرج من الملة، فده يعني بانتماء لهذه العقائد يعني، فالأمر في غاية الخطورة. يقول الدهلوي: وإنما بدل لأنه ما من يوم عيد في الناس إلا وسبب وجوده تنويه بشعائر الدين أو موافقة أئمة مذهب أو شيء مما يضاهي ذلك، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن تركهم وعادتهم أن يكون هناك تنويه بشعائر الجاهلية وترويج لسنة أسلافها، فأبدلهما بيومين فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفية، وضم مع التجمل فيهما بلبس أحسن الثياب، ضم مع التجمل فيهما ذكر الله وأبوابا من الطاعة، لئلا يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب، ولئلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله. يقول: أحد هذين العيدين يوم فطر صيامهم وأداء نوع من زكاتهم اللي هو زكاة الفطر، فاجتمع الفرح الطبيعي من قبل تفرغهم عما يشق عليهم. فرح الطبيعي الإنسان يعني إيه؟ مكث شهرا لا يأكل ولا يشرب يعني إلا بقيود معينة في أوقات الصيام، هنا يتحول إلى شيء يوافق طبيعة الإنسان احتياجه إلى الطعام والشراب، واضح؟ وأيضا جمع مع ذلك أخذ الفقير للصدقات، والعقلي الفرح العقلي من قبل الابتهاج، الفرح النفسي البهجة بما أنعم الله عليهم من توفيق أداء ما افترض عليهم وأسبل عليهم من إبقاء رؤوس الأهل والولد إلى سنة أخرى. يعني تشكر نعمة أن الرؤوس اللي عندك ما نقصتش رأس، اللي تطلع الزكاة على عدد الرؤوس كم واحد في الأسرة يطلع الزكاة، فيعني إيه إنه شكر النعمة بقاء هؤلاء الأهل والأولاد أحياء. أما اليوم الثاني فهو يوم ذبح إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام وإنعام الله عليهما بأن فداه بذبح عظيم، إذ فيه تذكر حال أئمة الملة الحنيفية والاعتبار بهم في بذل المهج والأولاد في طاعة الله وقوة الصبر، وفيه تشبه بالحاج وتنويه بهم وشوق لما هم فيه، ولذلك سنة التكبير، يقول تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني شكرا لما وفقكم للصيام، ولذلك سن الأضحية والجهر بالتكبير أيام منى، واستحب ترك الحلق لمن قصد التضحية، وسن الصلاة والخطبة لئلا يكون شيء من اجتماعهم بغير ذكر الله وتنويه بشعائر الدين، وضم معه مقصدا آخر من مقاصد الشريعة، وهو أن كل أمة لا بد لها من عرصة يجتمع فيها أهلها، ساحة كبيرة يجتمع فيها أهلها حتى الصبيان والنساء وذوات الخدور والحيض، ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريق ذهابا وإيابا ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين، غير المسلمين الموجودين في المجتمع يطلعون على شوكة المسلمين، فلذلك سن مخالفة الطريق ذهابا وإيابا ليطلع أهل كل من الطريقين على شوكتهم. ولما كان أصل العيد الزينة استحب حسن اللباس والتقليس، والتقليس ضرب الضفوف واللعب عند قدوم الملوك على سبيل استقبالهم. والدهلوي هنا يشير إلى حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلس له يوم الفطر، ولكنه لا يصح من قبل إسناده. ويغني عنه قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين دخل على الجاريتين وهما تغنيان في أيام منى تضربان عليه بدف، فأنكر عليهما فقال صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. والحديث متفق عليه. فلما كان أصل العيد الزينة استحب حسن اللباس والتقليص، طبعا كما ذكرنا هذه ليس فيها دليل صحيح، ومخالفة الطريق والخروج إلى المصلى. هذا فيما يتعلق بالمواضع التي تصلى فيها صلاة العيد، في الصحراء خارج البنيان، خارج المباني المدينة للأحاديث التي ذكرنا. لكن في الحقيقة يبقى احنا جوه المدينة وفي عمارات ونسيب المسجد ونصلي في الشارع، يبقى لا لا لا لا عملنا السنة ولا عملنا لدي ولا دي. ها يعني بقدر المستطاع نخرج لايه الحدود المدينة بقدر المستطاع، لكن لو انت الشارع بتاع المسجد ونترك المسجد ونصلي في الشارع يبقى لا تطبق السنة ولا نلنا صلاة الايه الصلاة في داخل المسجد، فتكون الصلاة في المسجد وما زاد في الاعداد يبقى في الشارع، لكن يهجر المسجد داخل المدينة. أما وقت صلاة العيد فوقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي، ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر. المسألة الخامسة صفتها وما يقرأ فيها. طبعا صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة ولا يشرع لها قول الصلاة جامعة، أو يعني لا يشرع لهذه النداء. وصفتها ركعتان قبل الخطبة، لقول عمر رضي الله عنهما صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى. فالخطبة فالصلاة أولا ثم الخطبة، الصلاة أولا ثم يعني الخطبة بعكس صلاة الجمعة. وأول من قدم يعني من قدم الخطبة على الصلاة هو بعض أمراء بني أمية، هذا من البدع التي أحدثها بعضهم. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ستا. مش عارف ستا دي غريبة أوي، يعني إيه الدليل بتاعها؟ لكن هي طبعا صح عن ابن مسعود في صلاة العيد يعني أنها سبع ركعات. يقول ابن القيم بين، يقول ابن مسعود بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله. نعم لا لا، هي سبع دي تكبيرات الزوائد، سبع في الأولى وخمس بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ، مش عارف أنا أخشى أن تكون خطأ يعني مطبعيا. وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. طبعا يعني التكبير بيكون إيه بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح قبل أن يتعوذ، بيكبر إيه هذه التكبيرات الزوائد. يقول ابن مسعود بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله، حمد لله وثناء على الله. ويقول ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. أي نعم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، كان يرفع يديه مع التكبير، لحديث وائل ابن حجر الذي حسنه الألباني. وسياق الحديث في الصلاة المكتوبة، يعني صحيح يرفع يديه مع التكبير، بس ده فين سياق الحديث في الصلاة المفروضة، الصلاة المكتوبة التي ليس فيها تكبيرات الزوائد الخاصة بصلاة العيد. فده دليل اللي أثبت أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة دي في حديث وائل بن حجر في الصلاة المكتوبة. ولذلك كثير العلماء يرى أنه لا يرفع يديه بين التكبيرات، والمسألة فيها خلاف يعني سائغ. يقول الإمام الشافعي يقف بين الأولى والثانية قدر آية لا طويلة ولا قصيرة، يهلل الله ويكبره ويحمده، يصنع هذا بين كل تكبيرتين من السبع والخمس. وفي مسائل إسحاق قلت ماذا يقول بين التكبير؟ قال أي الإمام أحمد: صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما دعا به من دعاء فحسن. قلت أي شيء يقول بين التكبيرتين؟ قال يسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح أن الوليد بن عقبة سأل: إن العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود: تقول الله أكبر، تحمد الله وتثني عليه، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله، ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو، ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو، ثم تكبر واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر واركع. إذن يقول ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف. هو طبعا كان ابن عمر مع تحريه شدة الاتباع للسنة كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف، ويقرأ الفاتحة وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية، لقول سمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. فيراعي الإتيان بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين فيأخذهم بالأرفق بالأسهل. أما المسألة السادسة فهي موضع الخطبة. موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وبوب البخاري باب الخطبة بعد العيد. وتقديم الخطبة على الصلاة قياسا على صلاة الجمعة بدعة صدرت من مروان ابن الحكم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب. فعن عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. وقال ابن حجر: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة. المسألة السابعة قضاء العيد. لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. قال البخاري: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. وهذا مذهب الشافعي بخلاف الحنفية فلا قضاء لها عندهم. المسألة الثامنة سننها. يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع خارج البلد يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرة. طبعا إذا ما أمكن هذا لسبب أو لآخر، والأسباب لا تخفى عليكم، يبقى بنأتي بالمستطاع. تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع خارج البلد يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرة، وإذا صليت في المسجد لعذر فلا بأس بذلك. ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر كما تقدم بيان ذلك عند الكلام على وقتها. إن صلاة الأضحى الناس هيروحوا يفطروا من إيه؟ من الأضحية. لكن في الفطر بنطول المدة علشان ما أخرجش الزكاة، يلحق إيه؟ يخرجها قبل الصلاة. وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات لئلا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فأراد سد الذريعة إلى ذلك عشان يكسر العادة اللي في رمضان بأن هو إيه؟ هذا يوم عيد فيفطر على تمرات. وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي، ما يأكلش يوم النحر حتى يعني ما يفطرش، عشان كده بيكون الصلاة مبكرا تعجل لفعله صلى الله عليه وسلم. فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وترا، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي ليفطر على شيء من أضحيته. وبعدهم قال ليفطر على الكبد. ليه بقى الكبد؟ اشمعنى؟ لا أسهل حاجة لو واحد مستعجل يفطر، مش كده. الكبد أسهل حاجة تحضر بسرعة، غير اللحم تحتاج إيه؟ وقتا وجهدا. فده السبب يعني أن بعض العلماء قالوا إيه يكون الكبد بالذات، يعني ما فيش دليل عليها، لكن أعتقد هو ده السبب، أن الكبد بيعد بإيه بسرعة والناس هتكون جعانة بعد صلاة العيد وما أكلش وبيذبح ويقطع ويعمل، فأكيد أسرع حاجة الكبد الله أعلم. ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة. ويسن أن يتجمل المسلم ويغتسل. فهناك بعض الأثار على استحباب الغسل قبل صلاة العيد. يقول نافع: كان ابن عمر يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، كما ترون في بعض السنن بنأخذها من أثار الصحابة وليس فيها أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وقال سعيد بن المسيب: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. يقول: ويلبس أحسن الثياب. ويتطيب ويلبس أحسن الثياب. فإذا ويتطيب يعني طبعا ده في التجمع عموما صلاة الجمعة أو صلاة العيد هذا معروف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له إلى آخر الحديث. لكن الشاهد في الحديث إيه؟ أنه لم ينكر عليه التجمل والتزين للقاء الوفود أو لإيه؟ لصلاة العيد. يقول السندي منه علم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم يعني شيء عادي معروف. ولذلك قال له عمر إيه يا رسول الله ابتع هذه تجملوا بها للعيد وللوفود. يعني اهتمام بالمظهر في العيد أو إيه عند مقابلة الوفود. منه علم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بقاؤها. يقول الحافظ ابن حجر روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. من الأمور المشروعة أيضا التوسعة على العيال في أيام العيد. الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. هذه من أيام الجاهلية حروب. فاضطجع على الفراش وحول وجهه. مراعاة يعني جاريتان طفلتان يعني صغيرتان تغنيان بإيه بغناء بعاث. فاضطجع صلى الله عليه وسلم وحول وجهه إلى جهة أخرى بعيدا عنهما. ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما. فلما غفل غمستهما فخرجتا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي بعض الروايات يعني دعهما لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. قال الحافظ بن حجر وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة وأن الإعراض عن ذلك أولى. وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. يقول ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين ويحثهم على زكاة الفطر ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحية ويبين لهم أحكامها. هي زكاة الفطر بينتهي وقت إخراجها متى؟ بخروج الإمام للصلاة. الشروع في الصلاة خلاص يبقى راح وقتها يبقى تصدق من الصدقات. هو طبعا يقضيها لكنها صدقة ما تكتبلوش إيه زكاة فطر. هو يخرجها أيضا حتى لو بعد الصلاة لكن ليست إيه فهي الحث ده يكون إيه يعني زي الإخوة بيعملوا كده والناس بتكبر ينبهوهم يقولوا لهم الحقوا. فإذا ضاق الوقت في هذه الحالة يجوز إخراجها بالقيمة. واحد ضاق الوقت عليه والإمام حيدخل يصلي ففي هذه الحالة دي عذر أن يخرجها إيه قيمتها وليس الأعيان المنصوصة. فهي الغريبة أن يحثهم على زكاة الفطر إزاي ما هو خلصوها خلص زكاة الفطر الإمام بيصلى الأول وبعدين بيخطب. الله أعلم. ويبين لهم ما يخرجون ممكن بقى عشان السنة الجاية يبقى عندهم وعي بالأحكام يعني. ويرغبهم في الأضحية دي طبعا في محلها. ويبين لهم أحكامها ويكون للنساء فيها نصيب لأنهن في حاجة لذلك واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد أتى النساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة فوعظهن وذكرهن وتكون بعد الصلاة كما سبق. يعني موعظة النساء تكون بعد الصلاة. ويسن كثرة الذكر للتكبير والتهليل لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ويجهر به الرجال في البيوت والمساجد والأسواق، ويسر به النساء. بالنسبة للتكبير، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، ده في صلاة الإيه؟ الفطر. وفيه مشروعية التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى، ولكن لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد، وهكذا في كل موضع يشرع فيه الجهر والذكر ما بيكونش بإيه؟ في صوت واحد. إيه المواضع التي يشرع فيها الجهر والذكر؟ تلبية في الإحرام، آخر الصلوات المفروضة الجهر بالأذكار عقب الصلاة، ودي الحقيقة سنة بتختلف من بلاد لبلاد، يعني في بعض البلاد هناك من يهتم جدا بهذه السنة، وتجد كل الناس يجهرون بالأذكار عقب الصلاة، وطبعا هذا هو الأقرب للأدلة. كان ابن عباس يعرف انصرافه من الصلاة بالإيه؟ بالتكبير، كان الجهر بالتكبير عقب انصراف من المكتوب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس: وما كنت أعرف انصرافه من الصلاة إلا بالتكبير، أنه كان صبيا صغيرا، فأول ما يسمع صوت التكبير عالي يعرف أنهم سلموا من انصرفوا يعني من صلاة الفريضة. وبعض الروايات كان يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصون له الدين ولو كره الكافر، الحديث معروف. فالجهر ثابت، لكن في الحقيقة اختلف العلماء في قضية الجهر عقب الصلاة المكتوبة. بعضهم الإمام الشافعي رأى أن هذا كان الجهر كان لأجل التعليم، لأجل تعليم الناس السنة، كما جهر النبي عليه السلام أحيانا في صلاة الجنازة حتى يتعلموا، واضح؟ فقالوا أن هذا كان فقط لأجل التعليم، لكن السنة الإصرار، واستدل بعموم الأدلة التي تحث على الإصرار والمخافة بالأذكار والأدعية ونحو ذلك. في بعد تاني بقى، لو أنت في بلد زي مصر مثلا أهلها يعني طبعا يعني في كانوا متمسكين بالمذهب الشافعي، لأن الشافعي استوطن مصر يعني بعد ما انتقل من بغداد، فأنت في أهل بلد لا يأخذون بهذه السنة. فطبعا لو بعد الصلاة وتروح أنت رافع صوتك بقى بأعلى ما يكون وتقول بقى الأذكار، هو شيء موحش، نفس الوقت قد يوجد نوع من الإيه؟ من النفور بينك وبين الناس. ففي مثل هذه المواضع يمكن أن تضحي بما تراه أنت مستحبا في سبيل وحدة القلوب بين المسلمين، ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في فتواه، إن لو كان أخذك بشيء ترى أنت أن الراجح فيه أنه مستحب، ولكن إذا فعلت يحصل قسام بين الناس ونوع من لأن عدم الموافقة طبيعي أنها بتعمل نوع من النفور حتى في مثل هذه الأشياء الخفيفة. ففي هذه الحالة من الفقه أن تفعل فعلهم ولا تخالفهم لئلا تحصل النفرة، لأن اجتماع القلوب أهم من الاتيان بشيء مستحب، واضح؟ فإحنا عندنا مشكلة في الحقيقة، موضوع الجهر في تكبيرات العيد والجهر في التلبية. المفروض أن كل واحد عنده همة أنه بيجهر بقى بالتلبية بصوت عالي، والصحابة كانوا لا يبلغون الراحة حتى تباح أصواتهم من رفع الصوت بتلبية في الحج، لأن فيها ثوابا عظيما. لكن المشكلة دلوقتي الناس كسالة جدا، يعني الناس لو لم تحركهم ما ممكن لا يكبر ولا يلبي، ممكن يشتغل بلغو من الكلام وأشياء مثل هذه الأشياء. فالحقيقة الموضوع محير، يعني هل في هذه الحالة نقول لا نتغاضى شوية عن أن المفروض الجهر بالذكر بيكونش في صوت واحد زي الناس اللي بتعمل أناشيد كده كله في صوت واحد زي ما بيسجلوها في أو زي ما بيحصل في كل مكان، سواء في تكبيرات العيد أو في التلبية، لازم قائد يقودهم وهم يكرروا إيه خلفه؟ فهذا في شيء من المخالفة للسنة، بس النقطة إن في تعارض، لأن أنت لو كل واحد هو لما بيكونوا إخوة مع بعضهم بيقدروا يلبوا كل واحد لحاله، أفضل الحج العج والثج، العج رفع الأصوات المختلطة بالتلبية. فإذا كان الخيار إن الناس هتنام خالص لا هتكبر ولا هتلبي فالأمر لله، لكن هي السنة إنه حيثما شرع الجهر بالذكر فإن كل واحد إيه يذكر الله وحده، سواء خلف الصلاة المكتوبات أو التلبية في الإحرام أو في تكبيرات العيد. الله تعالى أعلم. تكبير بيبدا فين بقى؟ في العيد الاضحى. من فجر يوم عرفه الى اخر ايام التشريق، من فجر عرفه. بعض الناس تظن ان التكبير من ايه، من فجر يوم النحر يوم العيد، لا، التكبير بيبدا من فجر يوم عرفه الى اخر ايام التشريق. اما صيغه التكبير يعني كان ابن عمر إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. أما صيغة التكبير فلم يصح في كيفيته حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وأظن صح أيضا عن سلمان أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. فالأمر فيه سعة. أيضا من السنن مخالفة الطريق، فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، لحديث جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وقيل في الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان جميعا، وقيل لإظهار شعيرة الإسلام فيهما، وقيل غير ذلك. ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد، بأن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. هذه مناسبة أن الواحد يقولها في يوم العيد، لأن خلاص خلص رمضان أو خلص العشرة. لكن يجي بقى إما في القنوت في أول رمضان، أول ليلة في رمضان: اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وزكاتنا وركوعنا. أنت لسه عملت حاجة زي، أنت لسه بتستفتح أول ليلة في رمضان، هتمن بقى على ربنا بالعبادة؟ عملت إيه؟ لسه لحق يصوم أو يصلي؟ فيفضل يفسر بقى في كل أبعاد الصلاة وأجزائها: وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وقيامنا وصيامنا. فأنت لسه مش مناسب أنك لكن في العيد تدعو لأنك فرغت من العبادة. يقول بأن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، فكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن التهنئة فأجاب: أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم وأحال الله عليكم، يعني يمر عليكم الحول الإيه الجاي يعني، ونحو ذلك. فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. لكن قال أحمد: أنا لا أبتدي أحدا، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة، والله تعالى أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال الحافظ ابن حجر: وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.